الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الثامن من مجالس قراءتنا لتفسير قبس من القرآن، ونحن في يوم الخميس الثامن من شهر رمضان عام 44,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولازلنا في الجزء العاشر في سورة التوبة. وقفنا على قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقراءة مع الشيخ عدنان حيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالدين. قال الشيخ محمد بن ريم راجح حفظه الله قوله تعالى: النسيء تأخير حرمة شهر حرام إلى شهر آخر. زيادة في الكفر كفر آخر مضموم إلى كفرهم، يحلونه عاما إذا أحلوا شهرا من أشهر الحرم عاما، رجعوا فحرموه في العام المقبل ليواطع عدة ما حرم الله، ليوافقوا عدد ما حرم الله من الأشهر، فلا يزيدون على تحريم أربعة أشهر ولا ينقصون ولا ينظرون إلى أعيانها. انفروا اخرجوا إلى القتال إذ ثاقلتم تباطأتم تقاعستم من الآخرة بدل الآخرة، إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إن تتقاعسوا عن الخروج معه صلى الله عليه وسلم في تبوك فقد ضمن الله له النصر فيها وفي غيرها، كما نصره في الغار حين كان والصديق أبا بكر في طريقهما إلى المدينة عند قلة أوليائه وكثرة أعدائه، فكيف به اليوم وهو في كثرة من العدد والعدد. ثاني اثنين أحد اثنين هو صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه بجنود بملائكة في الغار وفي بدر والأحزاب وحنين وجميع مواطن قتال صلى الله عليه وسلم، السفلى المغلوبة العليا الغالبة، حول النص الكريم: إنما النسيء زيادة في الكفر. ورث العرب عن إبراهيم وإسماعيل تحريم القتال في الأشهر الحرم لتأمين الحج وطرق، فشق عليهم بعد أن نأوا عن ملة إبراهيم أن يتركوا القتال ثلاثة أشهر متواليات، إذ كانت الغزوات مصدر رزقهم، فكانوا يحلون شهرا محرما وينسؤون تحريمه إلى صفر، تبقى الأشهر الحرم أربعة، فغيروا ملة إبراهيم بالنسيء، فكان ذلك منهم كفرا إلى كفرين. ما لكم إذا قيل لكم انفروا، الكلام من هنا إلى آخر السورة في غزوة تبوك، وما لابسها. وتبوك بلد يبعد عن المدينة 610 كيلومترات، وعن دمشق 692 كيلومترا. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن الروم جمعوا 40,000 يريدون قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فندم النبي صلى الله عليه وسلم إلى لقائهم وأعلن عن الجهة على غير عادته، وقدم عثمان 200 بعير بأقتابها وأحلاسها و200 أوقية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضر عثمان ما فعل بعده. ثم خرج لمقابلتهم فلم يجد من يقاتله فعاد، وكان ذلك سنة 90. رواه الطبراني بالكبير. استاقلت من الأرض سبب تثاقلهم أن الزمن حر، وقد عادوا قريبا من غزوة الطائف وحنين، فلم يستريحوا بعد من جهد الحرب، وكانوا في عسرة شديدة، وقد حان موسم الرطب بالمدينة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. في الحديث: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم ثم يرفعه فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. في غار ثور الذي في أعلى الجبل المواجه للركن اليماني بأسفل مكة على مسيرة ساعة منها، وقد كمل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والصديق 3 ليال سكينته عليه. الضمير يعود إلى أبي بكر لأنه هو المضطرب، وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم وليس بلائق ولا ظاهر، أما الضمير في قوله يؤيده فعائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق. في الغار روى البخاري ومسلم عن أنس أنه قال: حدثني أبو بكر قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرأيت آثار المشركين، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرن تحت قدمي. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه. خفافا وثقالا على الصفة التي يخف يشفوا عليكم فيها الجهاد أو يثقلوا شبابا وشيوخا ركبانا ومشاة فقراء وأغنياء لو كان عرضا قريبا لو كان ما تدعوهم إليه يا محمد مغنما سهل المأخذ وسفرا قاصدا معتدلا لا شقة فيه. الشقة المسافة التي تقطع بمشقة لصعوبتها وسيحلفون بالله وسيحلف المتخلفون إذا رجعت من تبوك معتذرين يهلكون أنفسهم بالأيمان الكاذبة حتى يتبين لك الذين صدقوا. هل استأنيت بالإذن لتبين لك الصادق من الكاذب؟ لأعدوا لهم عدة لأعدوا للخروج إلى الغزو قبل حلوله قوة قبل حلوله قوة أهبة من المتاع والسلاح والكراع كره الله بعاثهم لم يشأ خروجهم معك إذ لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا فثبتهم فحبسهم بالجبن والكسل مع القاعدين مع النساء والصبيان والمرضى وأهل الأعذار خبالا فسادا وشرا بتخذيل المؤمنين ولا أوضعوا خلالكم ولا أسرعوا يمشون بينكم بالنميمة أسالي ذات البين يبغونكم الفتنة يريدون أن يوقعوا خلاف بينكم الرعب في قلوبكم وفيكم سماعون لهم وفيكم منافقون وجواسيس لهم يسمعون كلامكم ويبلغونه لهم. حول النص الكريم روي عن أبي راشد الحراني قال وافيت مقداد بن الأسود فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على تابوت من توابيت الصيارف ذي حمصة وقد فضل عنها من عظمه يريد الغزو فقلت قد أعذر الله إليك فقال أبت علينا سورة البعوث يريد براء انفروا خفافا وثقالا هذا ومن هذا المنطقي فتح أسلافنا البلاد وأقاموا دولة الإسلام سامقة شابقة ثم خالفا بعدهم خلفا وضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وقعدوا عن الجهاد فقعدت بهم العزة وذهبت ريحهم وزالت دولتهم واكتفوا من القرآن بصوت يطربون له ونغمة يصفقون لها دون أن يعوا للقرآن أمرا أو يفقه له حكما وما ظلمهم الله لكن كانوا أنفسهم يظلمون يهلكون أنفسهم بالحلف الكاذب وفي الحديث اليمين الفاجرة تدعو الديار بلاقع رواه البيهقي وغيره وهو حديث صحيح. عفى الله عنك قال عمرو بن ميمون اثنان فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤذن بهما إذنه للمنافقين وأخذ الفداء من أسار بدر فعاتبه الله كما تسمعون انتهى. وفي تقديم العفو على العتاب تعليم رفيع ورفيق رقيق ورفق رقيق لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد لا يستأذنك الذين يؤمنون تشير الآية إلى أن الواجب لا يحتاج إلى استئذان فإن الخلص من المهاجرين والأنصار لا يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد بل كانوا بحيث لو أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقعود يشق عليهم كما وقع لعلي لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أن يبقى في المدينة شق عليه ولم يرضى حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي متفق عليه لقد ابتغوا الفتنة من قبل لقد طلبوا لك العنة ونصب الكغائل والسعي في تشتيت شملك وتفريق أصحابك قبل غزوة تبوك قلبوا لك الأمور دبروا لك الحيل والمكايد ودوروا الآراء بينهم في إبطال أمرك جاء الحق تأييدك ونصرك وظهر أمر الله غلب دينه على شرعه وهم كارهون أن يظهر الإسلام لأنهم مع المشركين حقيقة ودخلوا في الإسلام عصمة لدمائهم وأموالهم ومنهم ومن المنافقين وهو الجد بن قيس يقول إذن لي ولا تفتني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذن لي أن أتخلف عن الذهاب معك إلى تبوك حتى لا أفتن ببنات بني الأصفر ألا في الفتنة سقطوا في الإثم والمعصية ووقعوا بسبب تخلفهم عن الجهاد حسنة غنيمة سيئة هزيمة قد أخذنا أمرنا من قبل قد نجونا من الهزيمة بقعود عن الغزو مع المسلمين ويتولوا ينصرفوا عن مجتمعات المسلمين فرحين بهزيمتهم هل تربصون بنا هل تنتظرون بنا إحدى الحسنيين واحدة من اثنتين طيبتين إما الاستشهاد في سبيل الله أو الانتصار في مواضع القتال ونحن نتربص بكم ونحن نتوقع أن تصابوا بإحدى السوءين إما أن يعاجلكم الله بعقوبة من عنده بجائحة أو نازلة إما أن يهلككم بسهوفنا لن يتقبل منكم لن يثيبكم الله أنتم على النفاق والكفر. حول النص الكريم لقد ابتغوا الفتنة من قبل اعتذر عبد الله بن أبي زعيم المنافقين بثلث الجيش في أحد وطافق يقول الناس أطاع يريد النبي صلى الله عليه وسلم الولدان ومن لا رأي له فعلى ما نقتل أنفسنا والغرض من ذلك والغرض من ذكر الآية والتي بعدها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا أن تخلف المنافقين لن يؤثر شيئا فقد تخلفوا قبلها وظهر أمر الله وهتك ستر المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم للجد بن قيس يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر؟ قال جد وكان من شيوخ المنافقين أتأذن لي يا رسول الله فإني رجل أحب نساء وإني أخشى أن إن أنا رأيت نساء بني الأصفر أن أفتتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عنه قد أذنت لك فنزلت إذا لي ولا تفتني. رواه الطبراني عن جابر أنه قال جعل المنافقون الذين تخلفوا في المدينة يشيعون أخبار السوء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويقولون إنهم جهدوا في سفرهم وهلكوا، فبلغهم بعد ذلك كذب خبرهم وعاقبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فساءهم ذلك. فأنزل الله إن تصيبك حسنة تسؤهم إلا إحدى الحسنيين. في الحديث تكفر الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجهم من بيته إلا الجهاد في سبيله، وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجل وغنيمة، متفق عليه. أنفق طوعا أو كرها. روي أنها نزلت في الجد من قيس حين تخلف عن غزوة تبوك، وقال الرسول وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مالي أعينك به فاتركني هذا وإن الله أغنى عنه وعن ماله في الإسلام، يريد إيمانا وجهادا لا قعودا وكسلا. فلا تعجبك أموالهم لأنهم لا يقضون بالنفقاتهم وجه الله ولا يربون أولادهم إلا للمباهات، فانقلبت النعمة عليهم نقمة. يفرقون يخافون منكم فيظهرون الإسلام تقية ملجأ حسنا أو قوما يجيرونهم مغارات سراديب مدخلا موضعا يدخلونه فيخفيهم عنكم. يجمحون يسرعون، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومن المنافقين من يعيبك في قسمة الصدقات. الصدقات الزكوات المفروضة للفقراء، الفقير الذي يحتاج 10 دراهم ويجد درهمين أو 3 ولا يجد شيئا، والمساكين والمسكين ومن يحتاج 10 دراهم ويجد 7 أو 8 فهو أحسن حالا من الفقير، وقيل العكس. والعاملين عليها هم الجبات فيعطون من الزكاة وإن كانوا أغنياء والمؤلفة قلوبهم وهم مسلمون لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، شرفاء يتوقع بإعطائهم إسلام غيرهم أو يكف بهم شر من وراءهم. وفي الرقاب وهم الأرقاء المكاتبون يعطون ليؤدوا إلى سادتهم ما اتفقوا عليه لينالوا حريتهم، والغارمين وهم من لزمتهم الديون لمصلحتهم أو لتسكين فتنة أو إصلاح ذات بين. وفي سبيل الله وهم المجاهدون المتطوعون فيعطون ولو كانوا أغنياء ابن السبيل، والمسافر المنقطع عن ماله وإن كان في بلده غنيا. أذن يسمع ويصدق كل ما قيل من غير تدبر، أذن خير لكم، نعم يسمع ويصدق كل كلام فيه خير ومصلحة لكم، ويؤمن للمؤمنين ويصدق المؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم، ورحمة للذين أظهروا الإيمان حيث يقبله ولا يكشف سره. حول النص الكريم إنما يريد الله ليعذبهم بها ما أكثر ما يشقى ذو المال بجمعه ثم يحاسب عليه ولا ربما عذب به. قال الوليد بن قيس من كثر ماله اشتد حسابه. وقد ورد مرسلا أيضا عن عبيد بن عمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي قال وهل لك من يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمت. رواه مسلم. وكذلك الولد ينفق عليه أبوه ويتعب في تربيته ثم لا يجد عنده الوفاء يوم يحتاج إليه، فيكون المال والولد عذابا على الأب في الدنيا وشدة حساب في الآخرة. ومنهم من يلمزك في الصدقات عن أبي سعيد الخدري قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم قسما إذ جاءه ذو الخويصرة التميمي فقال اعدل يا رسول الله، فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. فقال عمر جلي أن أضرب عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا فإن له أصحابا يحسر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. متفق عليه. روي أنه اجتمع ناس من المنافقين فيهم جلاس بن سويد ومخش بن حمير ووديعة بن ثابت فأرادوا أن يقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى بعضهم بعضا وقالوا نخاف أن يبلغ محمدا فيوقع بكم، وقال بعضهم إن محمد أذن نحلف له فيصدقنا. فنزل قوله تعالى ومنهم من الذين يؤذون النبي. رواه ابن أبي حاتم من مرسلا وقد كذبوا والله، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف سترهم لهدر دماءهم، ولكنهم يعيشون تحت لواء رحمته التي تأخذ بالظاهر وتكل السرائر إلى الله. من يحادد من يخالف الخزي الذل الدائم والفضيحة الدائمة يحذر المنافقون ليتحرزوا وليخافوا تنبئهم بما في قلوبهم، تتحدث عما يكنون من عداوة للإسلام، مخرج ما تحذرون مظهر ما تخافون، إخراجه من نفاقكم وغيظكم على المسلمين. ولئن سألت المنافقين الذين يسخرون وهم سائرون إلى تبوك عن سخريتهم ليقولن المعتذرين لا نهز ولكن نقطع الطريق بالحديث أبي الله أبي فرائد الله وحدوده وأحكامه وآياته وبالقرآن وسائر البراهين على صدق الإسلام. لا تعتذروا لا تلفقوا أعذارا كاذبة وقد كفرتم بعد إيمانكم وقد خرجتم من الإسلام بهزئكم بعد أن أظهرتم الإيمان به. إن نعفوا عمن تاب منكم نعذب من لم يتب. بعضهم من بعض متشابهون في النفاق وصفاته ويقبضون أيديهم يبخلون في الإنفاق في سبيل الله. نسوا الله فنسيهم تخلوا عن الإيمان الصادق فتخلى الله عنهم فعاقبهم هي حسبهم جهنم كافيتهم ولعنهم الله وأبعدهم الله من رحمته مقيم دائما لا ينقطع حول المسجد الكريم. يحلفون بالله ليرضوكم. نزلت في رهط من المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون أتوا يعتذرون إليهم ويؤكدون معاذيرهم بالحلف ليذروهم ويرضوا عنهم. وهكذا الخائن يحاول أن يستر كذبه بالأيمان ولكن أن ثوب الرياء يشف عما تحته والله ورسوله أحق أن يرضوه. جاء الضمير مفردا ليشير إلى أن إرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عين إرضاء الله كما جعل الله طاعة رسوله طاعة له. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. يحذر المنافقون تعبير مليء بالتهديد والوعيد وسميت التوبة بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين وأبانت عن ضمائرهم. ونحو الآية قوله تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضغانهم. إنما كنا نخوض ونلعب بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك إذ نظر إلى أناس بين يديه يقولون أيرجوها هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونها هيهات هيهات. فأطلع الله نبيه على ذلك فقال احبسوا على هؤلاء الركب. فأتاهم فقال قلتم كذا وقلتم كذا. قالوا يا نبي الله إنما كنا نخوض ونلعب. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الكفر يقع بقول كفري ليس فيه خلاف معتبر وكذا بفعل وكذا باعتقاد. ليس من شرط الكفر الأكبر الاستحلال وتكفير الشخص المعين لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع بعضهم من بعض. تلك العصا من هذه العصية هل تلد الحية إلا حية. في الحديث آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خالف رواه مسلم. هذا والنفاق من أحط أدواء الأمة ولا يكاد يخلو منه زمان ولا مكان. فعلى الأمة الواعية أن تأخذ حذرها وتنبذ منافقها حتى لا يكون لهم سلطان ولا يؤازرهم أعوان كالذين من قبلكم. فعلتم أيها المنافقون والكافرون فعل الذين كانوا قبلكم من الكافرين المهلكين. فأمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف وانصرفتم عن طاعة الله فاستمتعوا بخلاقهم فتمتعوا بنصيبهم من ملاذ الدنيا ورضوا بها عرضا عن الآخرة. وخضتم كالذي خاضوا ودخلتم في الباطل والكذب كدخولهم. قوم نوح أهلكوا بالطوفان وعاد قوم هود أهلكوا بالريح وثمود قوم صالح أهلكوا بالرجفة وقوم إبراهيم أهلكوا بسلب النعم وأصحاب مدين وهم قوم شعيب أهلكوا بسحاب يحمل العذاب والمؤتفكات. وأهل المؤتفكات وهم قوم لوط جعل الله أعالي أرضهم أسافلها وأمطر عليه حجارة فأهلكوا. وإنما ذكر الله هؤلاء لأن أثارهم بمرأة من العرب في بلاد الشام والعراق واليمن فكانوا يمرون عليهم مصبحين وبالليل ويعرفون أخبارهم أولياء بعض في الدين واتفاق الكلمة والعون والنصرة بالمعروف المعروف كل ما عرف من الشرع من خير وطاعة. عن المنكر والمنكر كل ما ينكره الشرع وينفر منه الطبع. ومساكن طيبة ومنازل يطيب فيها العيش في جنات عدن في جنات إقامة خالدة. ورضوان من الله أكبر وخير من رضا الله خير من الجنات وما فيها. حول النص الكريم فاستمتعوا بخلاقهم. الانشغال في الدنيا والانسياق مع شهواتها والخوض في باطلها يلقي إلى مهاوي الردى ويجلف إلى سوء العاقبة. في الحديث إن أخوف ما أخاف عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. متفق عليه. وهي الدنيا اليوم أصبحت لدى الناس مؤثرة فأنستهم أنفسهم وربهم وألقتهم إلى دوامة الحيرة لا يعرفون كيف يخلصون منها. حبطت أعمالهم أي أعمال المنافقين فلم تنفعهم وسوف يحاسبون عليها. وكان السلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق. قال أحد كبار التابعين أدركت سبعين ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم يخاف النفاق على نفسه. وذكر أن مالك بن أنس دخل المسجد بعد العصر فلم يصلي تحية المسجد وكان لا يرى الركوع بعد العصر لكراهة التنفل بعده. فقال له صبي يا شيخ قم فاركع، فقام وركع وخالف مذهبه، فقيل له بذلك قال خشيت أن أكون من الذين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وهم المنافقون. ومساكن طيبة في الحديث: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. رواه البخاري. الفردوس الأعلى. نعم. كلمة الكفر هي سب النبي صلى الله عليه وسلم، وكفروا بعد إسلامهم وأظهروا كفرهم بعد إظهار إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا وحاولوا ما لا يستطيعونه من قتلك، يلمزون يعيبون المتطوعين المتبرعين جهدهم طاقتهم، سخر الله منهم جازهم على سخريتهم بما يستحقون. حول النص الكريم: جاهل الكفار والمنافقين. اتفق الأئمة على أن المنافقين يعاملون بأحكام الشريعة كما يعامل المسلمون الصادقون ما لم يعلنوا كفرهم أو يبغوا على جماعة المسلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جهاد الكفار بالسيف، جهاد المنافقين باللسان أي بالحجة والبرهان، واغلظ عليهم. هذه الغلظة ليست نقمة أو تشفيا، وإنما هي أسلوب من وسائل التربية الحكيمة، فإن من لم ينفعه اللين لا بد له من القسوة، فإما أن يقنع وإما أن يقمع. يحلفون بالله ما قالوا. روي أنه عليه الصلاة والسلام أقام في غزوة تبوك 2 شهرين ينزل عليه القرآن ويعيب المتخلفين، فقال الجلاس بن سويد: لئن كان ما يقول محمد في إخواننا الذين خلفناهم في المدينة حقا لنحن شر من الحمير. وقال عمرو بن قيس الأنصاري للجلاس: أجل والله إن محمد صلى الله عليه وسلم صادق وأنت شر من الحمار. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحضره فحلف بالله ما قاله، فرفع عامر يده وقال: اللهم أنزل على عبدك ونبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب. فنزلت. فقال الجلاس: لقد ذكر الله التوبة في هذه السورة، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، ولقد قلت هذا الكلام. وصدق عامر ثم تاب وحسنت توبته. رواه عبد الرزاق. وهم بما لم ينالوا، قصد المنافقون إلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم، انصرفه من تبوك إذا على العقبة بالليل، وكان عمار بن ياسر آخذا بخطام ناقته يقودها وحذيفة خلفها يسوقها. فبينما هم كذلك إذ سمع حذيفة بوقع أخفاف الإبل وبقعقعة السلاح، فالتفت فإذا قوم ملتمون، فقال: إليكم يا أعداء الله. فأربوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله. كان أكثر أهل المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها في ضنك، وبعد أن شرفها صلوات الله عليه فازوا بالحظ والمال، غير أن المنافقين قابلوا الشوك بالكفر والنعمة بالنقمة. فلقد قتل للجلاس مولا فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بديته 12,000، فاستغنى. ومنهم من عاهد الله. قيل هو ثعلبة بن حاطب قال: قلت يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا. قال عليه الصلاة والسلام: يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. فراجعه وقال: والذي بعثك بالحق لئن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يرزقه مالا، فكثر ماله وأخلف وعده. وقال عليه الصلاة والسلام: إنها جزية، فطبع النفاق على قلبه، ولم تقبل له توبة، وهلك في زمان عثمان. وهذا الخبر رواه الطبراني في الكبير وغيره، وهو حديث ضعيف جدا، وثعلبة من كرام الصحابة. فلتبقى الآية على عمومها، والمراد منافق من المنافقين أيا كان، ولكن بعض المفسرين يحملون الآية على ثعلبة وليس بصواب، والله أعلم. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوما وحثهم على الصدقة، فأتى عبد الرحمن بن عوف 4,000 درهم وأمسك لعياله 4، وتصدق عاصم بن عدي 100 وسق من تمر، وجاء أبو عقيل الأنصاري بصاع من تمر لا يملك غيره، فلمزهم المنافقون وطعنوا فيهم فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين. متفق عليه. فرح المنافقون الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، والمخلف المتروك ممن مضى بمقعدهم بقعودهم خلاف رسول الله، مخالفين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لأجل مخالفته صلى الله عليه وسلم أو خلفه أي بعده. وقالوا: لا تنفروا في الحر. وقال بعض المنافقين لبعض، أو قالوا للمؤمنين: لا تخرجوا إلى الغزو في الحر. وكانت غزوة تبوك في شدة الحر حين أينعت الثمار وطابت الظلال. فليضحكوا قليلا في الدنيا وليبكوا كثيرا في الآخرة، وهو أمر بمعنى الخبر، أي ضحكهم في الدنيا قليل بالنسبة لبكائهم في الآخرة. فإن رجعك الله فأردك الله من غزوة تبوك إلى طائفة منهم، إلى جماعة من المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بالمدينة للخروج، أن يخرجوا معك إلى غزوة أخرى الخالفين المتخلفين عن الغزو مع النساء والصبيان وذوي الأعذار أولو الطول منهم أصحاب الغنى والسعة والفضل من المنافقين ذرنا نقم مع القاعدين أتركنا نقعد مع ذوي الأعذار ممن لا يجب عليهم القتال حول النص الكريم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني خيرت فاخترت يعني الاستغفار ثم نسخ ذلك بقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فلن يغفر الله لهم روي أن عبد الله بن أبي رأس النفاق لما حضرت الوفاة ذهب ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من خلص المؤمنين فسأله أن يعطيه قميصه ليكفن فيه أباه ثم سأله أن يدعو له وأن يصلي عليه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم القميص إكراما له وقال إن قميصي لا يغني عنه شيئا ولما مات قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ثم انصرفت فلم يمكث إلا يسيرا حتى ثم انصرفه فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا فلم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة جنازة على أحد من المنافقين بعدها متفق عليه وكرهوا أن يجاهدوا هذه سيرة المنافقين أما المؤمنون فإنهم أحبوا أن يجاهدوا وأن يبذلوا في سبيل نصرة الإسلام وتوطير دعائمه وقد أغنى الله بهم عن المنافقين والمتملقين لأن طريق الجهاد جد لا هزل فيه ولا تلاعب لن تخرج معي أبدا قال الرازي واعلم أن هذه الآية تدل على أن الرجل إذا ظهر له من بعض إخوانه مكر وخداع فإنه يجب عليه أن يقطع العلاقة معه وأن يحترز من مصاحبته لا تعجبك أموالهم ولا تعجبك أموالهم هكذا يعتز المنافقون بالمال والولد ولكن المؤمنين يعتزون بالله والعمل وشتان بين الطريقين ذرنا لكم مع القاعدين الإيمان سبيل الجهاد والنفاق سبيل الهزيمة ولن تفلح الأمة ما لم تخلص لدينها وتجاهد في الله حق جهاده مع الخوالف جمع خالفة مع النساء اللاتي تخلفن في البيوت وذلك منهم منتهى الجبن الذي تعافه النفوس الكريمة وتأباه القلوب القوية وقيل الخوالف أدنياء الناس وسفلتهم يقال فلان خالفة قومه إذا كان دونهم وطبع وختم لا يفقهون لا يعلمون ما في الجهاد من السعادة وما في التخلف عنه من الشقاوة لهم الخيرات منافع الدارين من النصر والغنيمة في الدنيا والجنة في الآخرة المفلحون الفائزون بالمطالب المتخلصون من العقاب والعتاب المعذرون من الأعراب المقصرون الذين يبدون أعذارا باطلة من سكان البادية ليؤذن لهم في القعود عن الغزو الضعفاء الهرم والزمن والنساء والصبيان المرضى كالعرج والعمد ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ولا على الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وعيالهم إذا خرجوا للجهاد حرج إثم إذا نصحوا لله ورسوله أخلصوا في الإيمان والطاعة وتحرزوا عن إلقاء الإرجافات وإثارة الفتن وأوصلوا الخير إلى المجاهدين بإصلاح المهمات بيوتهم وإيصال الأخبار السارة من بيوتهم إليهم ما على المحسنين من سبيل ما على المتخلفين الذين نصحوا لله ورسوله من طريق إلى مؤاخذتهم لتحملهم لتهيئ لهم من المراكب والزاد والمتاع ما يمكنهم من الغزو معك حول النص الكريم لكن الرسول الذين آمنوا معه في الآية إيماء إلى أنه إذا تخلف المنافقون عن الغزو فقد توجه إليه من هو خير منهم وأخلص نية واعتقادا والآية مثل قوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين وجاء المعذرون وهم رهط عامر بن طفيل جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إنا إن غزونا معك أغار الطيب على نسائنا وأولادنا وأنعامنا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنبأني الله أخباركم وسيغني عنكم رواه ابن إسحاق وقال عمرو بن العلاء إن قوما تكلفوا عذرا بباطل فهم الذين عناهم الله بقوله وجاء المعذرون وتخلف الآخرون لا لعذر ولا لشبه عذر جراءة على الله وهم المعنيون بقوله تعالى وقعد الذين كذبوا الله ورسوله رواه الواحدي إذا نصحوا لله ورسوله النصح من أهم أصول الدين ففي الحديث الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم وروى البخاري ومسلم عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم هم سبعة من الأنصار سموا البكائين لأنهم لم يجدوا ما يبلغهم الجهاد معقل بن يسار وصخر بن خنساء وعبد الله بن كعب وسالم بن عمير وثعلبة بن عثمة وعبد الله بن مغفل وعلبة بن زيد يعتذرون إليكم يعتذرون المنافقون بالأعذار الباطلة فينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم بما تستحقون لتعرضوا عنهم لتصفحوا عنهم فلا تعاقبوهم فأعرضوا عنهم فدعوهم وما اختاروا لأنفسهم من النفاق إنهم رجس قذر لخبث بواطنهم الأعراب هم سكان البادية ومفرده أعرابي أشد كفرا ونفاقا أي من أهل الحضر لجفائهم وغلظ طباعهم وأجدروا أن لا يعلموا وأحق بأن لا يعلموا الأحكام والشرائع فرائضا وسننا يتخذ ما ينفق مغرما يجعل ما يتصدق به غرامة وخسران لأنه ينفق تقية ورياء لا إخلاصا وإيمانا ويتربص بكم الدوائر وينتظر أن تنقلب عليكم دوائر الزمن فيموت النبي صلى الله عليه وسلم وينتصر المشركون عليهم دائرة السوء هذا دعاء عليهم بأن يحل بهم كل شر وضر ويتخذ ما ينفق قربات ويجعل ما ينفق في الجهاد والصدقة أسبابا للقرب عند الله وصلوات الرسول ويجعل ما ينفقه أيضا سببا لفوزهم باستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم ودعائه لهم بالخير والبركة حول النص الكريم يعتذرون إليكم يروى أن الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من المنافقين كانوا بضعة وثمانين رجلا فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا يعتذرون إليه بالباطل فرد الله عليهم مبينا نواياهم وسوء طواياهم والإنسان العاقل هو الذي يتجافى الأقوال والأعمال التي تضطره للأعذار وقد ورد إياك وما يعتذر منه رواه البيهقي في الزهد فأعرضوا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم رواه ابن ماجه قال بعض أهل العلم هؤلاء طلبوا إعراض الصفح فأعطوا إعراض المقت إنهم رجس الأرجاس كما تكون في الأجسام تكون في الأرواح فيجب الاحتراز منهم فإنها شديدة السريان إلى النفس والأخلاق الأعراب وشد كفرا ونفاقا ذم الله الأعراب سكان البادية في هذه الآية لجفائهم وغلظ طباعهم وبعدهم عن أهل العلم واستيلاء الهواء الحار اليابس عليهم وليس تحت تأديب مؤدب ولا سياسة سائس فنشأوا كما شاءوا وروي عن أبي هريرة مرفوعا من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتن وما ازداد أحد من سلطانه قربا إلا ازداد من الله بعدا رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن صحيح من الأعراب من يؤمن دليل واضح على أن من الأعراب قسما آمن وحسن إيمانه فالمدار على الهداية والقلب الصادق حولكم حول المدينة منافقون كانوا قبائل من جهينة وأسلم وأشجع وغفار مردوا على النفاق مرنوا وأقاموا عليه لا تعلمهم مع فطنتك وصدق فراستك لفرط توقيهم ما يشكك في أمرهم وقد أطلعه الله عليهم بعد نحن نعلمهم لا يعلمهم ولا يطلع على سرهم إلا الله وسنعذبهم مرتين مرة في الدنيا بالخزي ومرة في الآخرة في جهنم خلطوا عملا صالحا جهادهم قبل تبوك وآخر سيئا تخلفوا عن تبوك سكنوا لهم تسكن إلى صلاته صلوات الله عليه نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم وآخرون من المتخلفين مرجون لأمر الله مؤخرون عن التوبة إلى أن يحكم الله فيهم حول النص الكريم والسابقون الأولون في سابقين مهاجرين أقوال فهل هم الذين صلوا إلى القبلتين أم هم أهل بدر أم هم أهل بيعة رضوان أم هم الذين أسلموا قبل الهجرة وفي سابق الأنصار أقوال فهل هم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الأولى وكانوا ستة أم هم الذين بايعوا بالعقبة الثانية من العام المقبل وكانوا 12 رجلا أم هم أصحاب العقبة الثالثة وكانوا 70 رجلا والظاهر أن السابقين الأولين هم الذين سبقوا في الهجرة والنصرة والذين اتبعوهم بإحسان هم بقية المهاجرين والأنصار والنص يشمل من سار على طريقتهم إلى قيام الساعة وفي فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا متفق عليه ويقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم متفق عليه وهذه النصوص تدل على أن فهم الكتاب والسنة يحتاج إلى ضميمة مهمة هي فهم الصحابة سنعذبه مرتين قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا يوم الجمعة فقال اخرج يا فلان فإنك منافق فأخرج من المسجد جماعة من المنافقين فضحهم فهذا هو العذاب الأول والعذاب الثاني عذاب الآخرة إلا أن يتوبوا رواه طبراني في الأوسط ندم ثلاثة من المتخلفين وتابوا وقالوا نكون في الظلال ومع النساء ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الجهاد واللأواء. فلما رجع رسول الله من سفره وقرب من المدينة قالوا والله لنوثقن أنفسنا بسواري فلا نطلقها حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقها ويعذرنا. فربطوا أنفسهم في سواري المسجد. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد على عدده في رجوعه من سفره فصلى ركعتين فرآهم فسأل عنه فذكروا له ما قالوا. فقال وأنا أقسم لا أحلهم حتى أؤمر بإطلاقهم. رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين فنزلت وآخرون اعترفوا بذنوبهم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وأطلقهم وعذرهم. فلما أطلقوا قالوا يا رسول الله هذه أموال وإنما تخلفنا عنك بسببها خذها فتصدق بها عنا وطهرنا واستغفر لنا. فقال ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا. فنزل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. رواه الطبري في الحديث ما من عبد مؤمن يتصدق من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا ولا يصعد إلى السماء إلا الطيب إلا يضعها في يد الرحمن عز وجل فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى إن اللقمة لا تأتي يوم القيامة وإنها كمثل الجبل العظيم. متفق عليه ثم قرأ أن الله يقبل التوبة عن عباده وأخذ الصدقات. وآخرون مرجون لأمر الله. نزلت في كعب بن مالك ومراة بن الربيع وهلال بن أمية وستأتي قصتهم باختصار عند قوله سبحانه وعلى الثلاثة الذين خلفوا والذين اتخذوا مسجدا هم 12 رجلا من منافقين أوس والخزرج وإرصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل وإعدادا وانتظارا لمجيء أبي عامر الراهب الذي حارب الله ورسوله من قبل أن يبنى مسجد ضرار. الحسنى الفعلة الحسنى. شفا حرف. جرف جانب الوادي وغير. هار ضعيف من هار. فانهار فسقط ريبة سببا للريبة والشك أن تقطع قلوبهم بالموت أو السيف فلا تبقي منهم أو بالتوبة ندما وأسفا. اشترى من المؤمنين أثابهم على بذل أنفسهم وأموال في الجهاد جنة الخلد. حول النص الكريم. أغراض مسجد الضرار. الإضرار بالمؤمنين أهل مسجد قباء وتقوية الكفر والطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم وتدبير المؤامرات للنيل منه والتفريق بين المؤمنين إذ كانوا يصلون في مسجد واحد وانتظار أن يجيء أبو عامر الراهب بجند من الروم ليحارب النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجه أصحابه ويتعاون مع المنافقين على ذلك. أبو عامر الراهب والد أبي حنظلة الذي غسلته الملائكة كان قد ترهب في الجاهلية فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم عاداه وسماه النبي الفاسق. فلما كان يوم أحد قال أبو عامر لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم ولم يزل يقاتله إلى حنين. فلما انهزمت هوازن خرج إلى الشام وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما استطعت من قوة وبنوا لي مسجدا فإني ذاهب إلى قيصر فآتي بالجند من الروم لأخرج محمدا وأصحابه. فبنوا مسجد الضرار وانتظروا أبا عامر لكنه هلك بالشام. بناء المساجد قربة إلى الله إذا دعت إليها الحاجة ولم تكن سببا لتفريق جماعة المؤمنين. وإذا كان الإسلام دعا إلى عمارتها بوجه عام فإن عمارتها في العبادة والعلم والتوعية أهم ما يحمل عليه قوله سبحانه إنما يعمر مساجد الله. والمسلمون اليوم يصرفون في زخرفة مسجد ما يعمرون به مسجدا آخر أو مساجد أخرى ولكنهم يفتخرون ببنائها وعلو منابرها. والمساجد خلاء من المضمون الذي هو مقصود بنائها. فلقد كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا بالطوب وسقفه من القصب ولكنه كان مبعثا لدولة إسلامية سامية ففيه العبادة والعلم والحكم ومنه الفتح ومنه أشرقت شمس الدين. لما بنى المنافقون مسجد الضرار أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا بنينا مسجدا لذي العلة والليلة المظلمة المطيرة ونحن نحب أن تصلي لنا فيه وتدعو لنا فيه بالبركة. فقال إني على جناحي سفر أي إلى تبوك وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا فيه. فلما رجع من تبوك سألوه إتيان المسجد فنزل قوله تعالى لا تقم فيه أبدا. فأرسل إليه رسول الله بعض أصحابه فهدموه واتخذ موضعه للجيف والقمامة. لمسجد أسس على التقوى يدل السياق على أنه مسجد مسجد قباء، ولكن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه فأجاب بأنه مسجده الذي في المدينة، ولا منع من إرادة المسجدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسسهم على التقوى، أفمن أسس بنيانه هذا مثلا ضربه الله للفرق بين المسجدين، فشبه مسجد ضرار في أهدافه الرخيصة بالبناء الضعيف الذي يقوم على أساس واهن، وشبه مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم أو مسجد قباء في مثل أغراضه بالبناء القوي الذي يقوم على أساس قوي. السائحون الذين يسيحون في الأرض لغرض صحيح كعلما نافعا أو صائمون، وصح عن البيهقي إن سياحة أمة الجهاد في سبيل الله، والحافظون لحدود الله القائمون بأوامر الله والتاركون لمعاصيه وعدها إياه وعدها إبراهيم أباه بقوله لا أستغفرن لك، فلما تبين له أنه عدو لله بأن مات على الكفر أو أوحى الله إليه أنه لن يؤمن تبرأ منه، قطع استغفاره له، لأواه كثير التضرع والدعاء، حليم صبور على الأذى، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، وما كان من سنن الله في خلقه إذا أسلم قوم وعملوا بعض المنهيات أن يصف عملهم بالضلال والمخالفة حتى يبين لهم ما نهوا عنهم في ساعة العسرة في وقت الضيق والشدة وهو وقت غزوة تبوك، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، بعد ما قاربت قلوب بعضهم أن تهم بالتخلف عن تبوك. حول النص الكريم: التائبون توبة أنواع، فتوبة الكفار بترك الكفر، وتوبة المنافق بترك النفاق، وتوبة العاصي بالإقلاع عن المعصية والندم عليها والعزم على عدم العودة لمثلها، وتوبة المقصر في شيء بالاستزادة منه، وتوبة الغافل عن الله بالإكثار من ذكره، وهكذا. الحامدون تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة، وإذا أتاه أمر يكره قال الحمد لله على كل حال. رواه ابن ماجه وحديث صحيح. لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا. متفق عليه. وفي الآية إيماء إلى تحريم الدعاء لمن مات على الكفر بالمغفرة والرحمة، وتحريم وصفه بذلك كقولهم المغفور له المرحوم فلان. عن أبي هريرة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. رواه مسلم. وقال النووي: في أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين. قال أهل التحقيق: إن أهل الفترة والشيخ الكبير والمعتوه والمجنون الحق أنهم يمتحنون يوم القيامة، وتظهر لهم نار فيؤمرون بدخولها، فمن دخلها منهم نجا، ومن أبى قذف فيها. بهذا صحة الأحاديث كما في المسند وصحيح ابن حبان وغيرهما. في ساعة العسرة قال عمر رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيض شديد، فنزلنا منزلا أصابنا في عطش شديد حتى ظننا أن رقابنا ستقطع، حتى إن رجلا لينحر بعيره فيعصر فرسه ويشربه ويجعل ما بقي على كبده، حتى إن رجل كان يذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستقطع. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادعو الله تعالى. قال: أتحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فلم ترجعا حتى أظلت السماء، ثم سكبت فملأنا ما معنا ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. رواه ابن خزيمة. تقول: كان هذا في الشهر السابع، والعادة في الشهر السابع الإنجليزي هذا ما ينزل مطر لا في تبوك ولا في المدينة ولا في الجزيرة، لكن هذا من كرامات الله ومعجزات الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. طيب. وعلى الثلاثة الذين خلفوا أتاب الله على كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وهم المرون لأمر الله، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، استوحشوا حتى لم يجدوا مكانا في الأرض يطمئنون إليه على سعة، حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بجفائها وضاقت عليهم أنفسهم تأخرت توبتهم فملأ الهم نفوسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه وإيقنوا أنه لا عاصم ينجيهم من سخط الله إلا أن يطلبوا المغفرة من الله تاب عليهم وفقهم للتوبة مع الصادقين مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الغزوات ولا تكونوا متخلفين جالسين مع المنافقين في البيوت ما كان لا يصح ولا ينبغي لأهل المدينة لأهل داره الهجرة ومع دين النصرة ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ولا يرضوا لأنفسهم خفض العيش ويتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشقة والعسر ظمأ لا نصب ولا مخمص عطش ولا تعب ولا جوع ولا يطؤون موطئا غيظ الكفار ولا يسلكون سبيلا يضايق الكفار سلوكهم ولا ينالون من عدو نيلا ولا يقعون بالعدو ضرا من قتل أو أسر أو غنيمة إلا كتب لهم بعمل صالح إلا جعل الله لهم في نظير ما أصابهم حسنة مقبولة واديا أرضا وأصله المنفرج بين الجبال والأكام يكون منفذا للسيل من ودى إذا سال وقد شاع في استعمال العربي بمعنى الأرض يقولون لا تصل في وادي غيرك أي في أرض غيرك وما كان المؤمنون لينفروك فلا يصح أن يخرج المؤمنون جميعا إلى الجهاد وإنما عليهم أن يخرج من كل قبيلة جماعة للقاء العدو ويمكث الباقون ليفقهوا بدين الله ويعرفون الحلال والحرام حتى إذا رجع المجاهدون وجدوا من يعلمهم دينهم حول النص الكريم على الثلاثة تخلف هؤلاء الثلاثة لا لريبة في قلوبهم إنما تأملوا أن يلحقوا برسول الله في مهلة ثم غلبهم الوقت وقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا ولما يلحق به فلما جلسوا بين يديه ذكروا له الحقيقة فأرجى أمرهم إلى الله ثم نهى عن مكالمتهم ثم أمر نساءهم بمفارقتهم واستمر الأمر 50 ليلة أضحت فيها نفوسهم من الضيق كما ذكر القرآن ثم نزلت الآية بتوبتهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولادتك أمك ثم تلا الآية متفق عليه وقد كان الإمام أحمد لا يبكيه شيء من القرآن كما تبكي هذه الآيات يقول ابن مسعود الكذب لا يصلح في جد ولا هزل ولا أن يعد أحدكم أخاه ثم لا ينجز له اقرأوا إن شئتم وكونوا مع الصادقين رواه ابن أبي شيبة ما كان لأهل المدينة منحوا لهم في الآية دليل على فضل الجهاد والإنفاق فيه رواه أبو مسعود الأنصاري قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة رواه مسلم وفي الحديث رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وموضع صوت أحدكم من في الجنة خير من الدنيا وما عليها رواه البخاري يتفقه التفقه في من فروض الكفاية وينبغي أن يكون غرض المتفقه أن يستقيم ويقيم لا أن يترفع عن الناس ويصرف وجوههم إليه وفي الحديث من يرد الله بخير يفقهه بالدين متفق عليه يلونكم من الكفار يجاورنكم هكذا يجاورونكم من في واو نعم يجاورونكم من الكفار غلظة شدة وصبرا على القتال فمنهم فمن المنافقين يقول إنكارا واستهزاء فزادتهم إيمانا حيث انضم إيمانهم بها إلى إيمانهم مرض شك ونفاق رجسا إلى رجسهم كفرا إلى كفرهم أولا يرى المنافقون ليعتبروا يفتنون يختبرون بالقحط والحرب والأمراض لا يتوبون لا يرجعون عن نفاقهم ونقضع عهودهم ولا هم يذكرون ولا يتعظون بما يرونه من نصرة الله نبيه وتأييده سورة من القرآن تذكر عيوب المنافقين وتفضح أسرارهم نظر بعضهم إلى بعض تغامزوا بالعيون إنكارا وسخرية هل يراكم من أحد يحاولون الهرب من مجلس المؤمنين فيقول بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد من المؤمنين إذا قمتم هل يراكم أحد من المؤمنين إذا قمتم انصرفوا خرجوا من مجلس الوحي متسللين لواذا صرف الله قلوبهم عن الهدي الإسلامي ومن أنفسكم من جنسكم تعرفون حسبه ونسبه وخلقه عزيز عليه ما عنيتم يشق عليه تعبكم حريص عليكم حريص على هدايتكم إلى نور الإسلام تولوا أعرض المنافقون والكافرون عن الإيمان حسبي الله يكفيني الله ينصرني عليكم عليه توكلت فلا أرجو أحدا سواه ولا أخاف إلا منه العرش سق المخلوقات وأكبرها حول النص الكريم قاتلوا الذين يلونكم من الكفار طهروا الأرض من رجس الكفار شيئا فشيئا وذلك لأن ترك الأقرب والاشتغال بالأبعد لا يؤمن من هجوم العدو على الذلال والضعفاء ومن ثم كان هو الطريق الطبيعي في الدعوة والنفقات والصدقات وما يدار في المجالس من شراب ونحوه. ففي الدعوة قال تعالى: وانذر عشيرتك الأقربين. وفي النفقة والصدقات قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا وهكذا. يقول: بين يديك وعن يمينك وعن شمالك وفيما يدار في المجالس. رواه مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي من على يمينه وإن لم يكن أفضل الجالسين، ثم الذي يليه، كما في الصحيحين: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب، وعن يمينه غلام هو أحدث القوم والأشياخ عن يساره، فقال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. وقال صلى الله عليه وسلم للطفل الذي كان يمد يده إلى الجوانب العيلة من المائدة: كل مما يليك، متفق عليه. وليجدوا فيكم غلظة، الغلظة على العدو زمن الحرب حسب ما تقتضيه المصلحة وتستلزمه طبيعة القتال. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أما في غير الحرب فقد أمر المؤمنون بالرفق حتى يرغب الناس في الإسلام. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. رؤوف الرحيم. كل تشريعه وسيرته وأمره ونهي عليه أزكى الصلاة وأتم التسليم مجاله الرأفة والرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أحسنت. سورة يونس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تقرأ ألف لام را وراجع وارجع إلى أول البقرة من أجل المراد منها. تلك آيات الكتاب، تلك آيات القرآن العظيم الحكيم الذي أحكمت معاني ومباني، فكان هداية لمتدبره وواعي. أكان للناس، أكان لأهل مكة، والاستفهام للتعجب من إنكارهم، عجبا غريبا مستنكرا. إلى رجل منهم، إلى رجل من قريش يعرفون صدقه وأمانته ونسبه وسيرته، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أن أنذر الناس، أن أعلم الناس جميعا إعلاما مقرونا بالخوف من العقاب، وبشر وأعلم إعلاما مقترنا بحسن الجزاء، قدم صدق سابقة صدق، أعمال صالحة ومنزلة رفيعة. لساحر أي جار، كلامه مجرى السحر في تأثيره في القلوب وجذبه للنفوس. استوى على العرش استواء يليق بعظمته وجلاله، يدبر الأمر يقضي في خلقه بما يشاء، ذلكم الله ربكم، ذلكم الموصوف بالخلق والتقدير والحكمة والتدبير، هو الله المتولي شؤونكم، فاعبدوه وحدوه ولا تشركوا به بعض خلقه. من ملك أو إنسان أو حيوان أو جماد، إليه مرجعكم جميعا، إلى الله رجوعكم بالموت والنشور، لا يتخلف منكم أحد، فاستعدوا للقائه حقا صدقا لا خلف فيه. بالقسط بالعدل، لا ينقص من أجورهم شيئا، من حميم، من ماء أغلي واشتد غليانه، ضياء ذات ضوء منبعث من ذاته على ما خلق الله، نورا ذا نور المكتسب من الشمس، وقدره منازل، وقدر سير القبر في فلكه في منازل خاصة على ترتيب بديع، فلا يخطئ منازله ولا يتعدى. لتعلموا عدد السنين والحساب، لتعرفوا حساب الأوقات من الأشهر والأيام في معاملاتكم وتصرفاتكم. حول النص الكريم. كان الناس عجبا، زعموا أن الرسول لا يكون إلا ملكا، فلما جاءوا بشرا عجبوا منه متجاهلين، أن من تقدموا من الرسل كانوا من جنس البشر، لأن الجنس يلف جنسا، وقد يكون عجبهم لأنه ليس من أثريائهم. قال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وحكي أنهم كانوا يقولون: لم يجد الله رسولا يرسله إلا يتيم أبي طالب، وذلك منهم منتهى العجب، لأن مدار الاصطفاء إليها هو التبريز في إحراز الفضائل، وقد كان له صلوات الله عليه في ذلك القدح المعلى على أن الوحي فضل من الله عز وجل وليس كسبا. لساحر مبين، وقد كذبوا، فإن السحر يكون إما باستخدام خواص طبيعية، وإما تأثير قوة نفسية. والقرآن وأقوال مشتملة على أدب رفيع، وتشريع حكيم معجز في أسلوبه ونظمه ومعانيه وتشريعه، فإن منه السحر والساحر. ما من شفيع إلا من بعد إذن، في هذا تقرير لعظمته جل وعلا، ورد على من زعم أن آلهتهم تشفع لهم، وفيه إثبات الشفاعة عند الله لمن أذن الله له. خلق السماوات. اتفق العلماء اليوم جميعهم ماديهم وروحيهم على أن الأرض جميع الأجسام السماوية قد وجدت بعد أن لم تكن، كما اتفقوا على توقع خراب الكون. وقد أثبت علماء الطبيعة أن هذه الأجساد الحية في انحلال وتجدد دائمين، وتلك هي الحقيقة التي جاءت في القرآن، وأن الساعات آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. لتعلموا عدد السنين والحساب، في الآية إيماء إلى تعلم الحساب والفلك، معرفة ما بث الله في الكون من دلائل وجوده وقدرته. لا يرجون لقاءنا، رجاء يكون بمعنى خوف، ومنه قوله سبحانه: ما لكم لا يرجو إلا وقرة. وقول أبي ذؤيب إذا لسعته النحلة لم يرجو لسعها، ويكون بمعنى الطمع، منه قوله فلان يرجو فلان يطمع فيه، والنص يحتمل المعنيين إلا يخافون عقابنا أو لا يطمعون في ثوابنا. واطمأنوا بها وسكنوا فيها سكون المستقر الذين ينزعنا. ولو يعجل الله للناس الشر لو يبادر الله إلى إجابة دعاء الناس على أنفسهم بالشر إذا غضبوا كما يحبون أن يبادر لإستجابة الدعاء بالخير في أموالهم وأنفسهم لهلكوا، ولكن حكمته جرت بتركهم يتخبطون في ضلالهم. الإنسان الكافر الضر المرض والفقر ونحوهما من أنواع البؤس دعانا لجنبه وقاعدا وقائما، استغاث بنا مضطجعا لجنبه وقاعدا وقائما، والمراد استغاث بنا في كل حالاته من أي ضر أصابه. القرون الأمم الماضية خلائف خلفاء في الأرض من بعدهم. حول النص الكريم يهديهم ربهم بإيمان فإيمانهم يسلك بهم الطريق إلى الجنة أو يدركون الحقائق كما جاء في الآية الكريمة ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا. النساء الآية 66. وفي الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سأل لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذن. رواه البخاري. روي أن أهل الجنة إذا قال سبحانك اللهم أتاهم مما يشتهون. رواه ابن مردويه. قال النضر بن الحارث اللهم إن كان هذا هو الحق منك فامترينا حجات من السماء فأنزل الله ولم يعجل الله للناس. متفق عليه. ومثل الآية ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. وقوله ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وحمل قتادة الآية على دعاء الرجوع إلى نفسه وأهله بما يكره عنده غضبه. ولذا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفه إنما أنا بشر فإن المؤمن أذيته وشتمته وجلدته ولعنته فاجعل له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إلي يوم القيامة. رواه مسلم. دعانا لجنبه وتعميم للتضرع عند المكروه في جميع الحالات، ومعنى ذلك أنه كاذب في استعجال العذاب. ثم جعلناكم خلائف هذه بشارة بأن هذه الأمة تخلف الأمم في الأرض وتكون لها الكلمة ما تبعت هدي الإسلام. وفي سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لتستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وفي الحديث إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. رواه مسلم. قال قتادة صدق الله ربنا ما جعلنا خلفاء إلا لينظر إلى أعمالنا فأروا الله من أعمالكم خيرا بالليل والنهار. رواه الطبري. وإذا تتلى عليهم آياتنا وإذا تلوت يا محمد القرآن على أولئك المشركين بينات ظاهرات تدل على وحدانيتنا وصدق نبوتك لا يرجون لقاءنا لا يخافون عذابنا ولا يطمعون في ثوابنا لأنهم لا يؤمنون بالبعث بعد الموت. ائت بقرآن غير هذا وبدل هات قرآن آخر ليس فيه ما ننكره منك البعث بعد الموت أو نكره كذم آلهتنا وبدل آيات الله آيات البعث والوعيد ونحوها وبغيرها من تلقاء نفسي من قبلي ولا أدراكم به ولا أعلمكم الله به على لساني لبثت فيكم عمرا من قبل أقمت فيكم 40 سنة فلم أتلوه عليكم لأنه لم ينزل علي فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا لا أحد أكثر ظلما مما اختلق على الله كذبا يكذب كنسبة شريك أو ولد إليه أو كذب بآياته أو كذب بالقرآن ودلائل التوحيد ما لا يضرهم ولا ينفعهم من الأصنام لنا حجارة وجمل. أتنبئون الله بما لا يعلم أتخبرون الله بشيء لا يعلمه وهو الله الذي لا يخفى عليه شيء ولو كان ما تعبدون من دون الله يشفع لكم عند الله لعلم الله ذلك. وما كان الناس إلا أمة واحدة وما كان الناس إلا على دين فطرة وهو الإسلام فاختلفوا فثبت بعضهم على دين التوحيد وكفر به بعض ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ولولا حكم الله يجعله بجعل الجزاء العام يوم القيامة لعجله لهم في الدنيا فلك المبطل وأنجي المؤمن. آية على مكان الأنبياء قبلك العصا والذي والناقة إنما الغيب لله الله مختص بعلم ما غاب ومنه الآيات فانتظروا فترقبوا حكم الله بيني وبينكم. حول النص الكريم يأتي بقرآن غير هذا وبدل مقصود من هذا الطلب أن ينزلك فقط ولو قدر أنه بدل ولو حرفا واحدا لن تأمره ولكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. وفي إيمان لأن الحق يأبون الحلول الوسطى والإسلام كل لا يتجزأ وشعار المسلم قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أفلا تعقلون حظ على استعمال العقل وأنه يهدي للصواب إذا خلص من دواعي الأغراض والأهواء. فلو أن هؤلاء عقلوا ماضي محمد صلى الله عليه وسلم حاضرة لعلموا أن هذا القرآن وحي الله أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم على رأس 40 من عمره لهداية الناس ولكنهم قوم لا يعقلون ويقولون لولا أنزل عليه آية ولو نزلت وكذبوا لاستؤصلوا بعذاب كما مضت بذلك سنة الله ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. فكان من رحمة الله بمن تكون حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وحده وكفى بها من حجة. وفي الحديث ما من نبي إلا وقد أعطي من الآية ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحي أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثر متابعا يوم القيامة. متفق عليه. أذقنا الناس رحمة منحنا كفار مكة ومن على سيرتهم صحة وسعة وخصبة من بعد ضراء من بعد شدة وبلاء، إذا لهم مكر في آياتنا إذا هم يكذبون ويهزئون بآياتنا. الله أسرع مكر الله وعجل عقوبة منكم، إن رسلنا يكذبون ما تمكرون. إن الحفظة الكرام الكاتبين يحصون عليكم ما تفعلون من السوء وتضمرون من الشر، يسيركم في البر والبحر، يحملكم في البر على الدواب وغيره وفي البحر على السفن، ويحفظكم في سياركم في سيركم في الفلك في السفن. والفلك تطلق على المفرد والجمع، وجرين بهم بريح طيبة، وجرت السفن بمن فيها بريح رخاء لينة الهبوب، وفرحوا بها وفرحوا بتلك الريح اللينة لأنها سبب سعادتهم ونجاتهم. جاءت ريح عاصف، جاءت السفن ريح شديدة الهبوب، وظنوا أنه محيط بهم ويقولون لا كواقم بهم لا محالة. دعوا الله مخلصين له الدين فزعوا إلى الله صادقين ولم يفزعوا إلى آلهتهم الباطلة، وذلك دليلهم فطريهم وجداني على وثانية الله وصدق خلويته من الشاكرين من المؤمنين الصادقين. إذا هم يبغون فاجأوا نجاتهم بالعودة إلى الفساد والشرك والبغي، إنما بغيكم على أنفسكم ليست نتائج فسادكم بالكفر والشرك لا عليكم مثل صفة. فاختلط به نبات الأرض فأنبتت الأرض بسبب الماء أزواجا شتى من النبات، تشابك وتداخل بعضها ببعض، زخرفها حسنى وبهجتها بذلك النبات، وزينت وتزينت بالوان الزهور المختلفة كأنها العروس بثيابها الفاخرة، تستأمل القلب وتمسك بالعين، قادرون عليها متمكنون من حصادها وقطف ثمارها وتحصين غلتها، أتاها أمرنا فجاء قضاؤنا من الحر والبرد المفرطين، فجعلناها حصيدا فجعلناها كالمحصولة بالمناجل، كأن لم تغن بالأمس، كأنها لم تنبت زرعا ولم تحمل ثمرة، فهي كالعروس تيأم ليلة عرسها، فتخلع ثياب الفرح وتلبس ثياب الحداد، حزينة كئيبة تذرف لمنظرها العيون وتكلم لكلمها القلوب. حول النص الكريم. إذا كنت في الفلك جبل الناس لأن على الرجوع إلى الله حين الشدائد، وذلك دليل على الدين في الإنسان فطري، ولكن قد يصرف عنه الرخاء ويعيد إليه البلاء. إنما بغيكم على أنفسكم في آياتهما، إلى أن الذي يبغي على غيره ويجعل منه عدوا له لا بد أن ينتقم حين يتسنح له الفرصة. وصح عن ابن عباس أنه قال لو بغى جبل على جبل لدك الباغي. روى البخاري في الأدب. متاع الحياة الدنيا تشير الآية إلى أن أيام الدنيا قليلة وأن الفساد فيها أيام معدودة، ثم يصير الناس إلى يوم القيامة حيث البقاء والخلود والعد والإنصاف. إنما مثل الحياة الدنيا، ترشد الآية إلى أن الدنيا لا تستحق أن يركن إليها، وأن العاقل يجعل منها معبرا إلى دار النعيم حيث الفوز برضا الله. أحسنوا آمنوا واستقاموا الحسنى الجنة وزيادة، رؤية المؤمنين رب في الجنة، ولا يرق وجوههم قتر ولا ذلة، ولا يخشى وجوههم سواد ولا أثر هوان، ما لهم من الله من عاصم لا يمنعهم من المانع من عذاب الله، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، كأن وجوههم لفرط سوادها ألوست أديمة من السواد الليل حالك. مكانكم أنتم وشركاؤكم لتلزموا مكانكم ليلزموا معكم من كنتم تعبدون من دون الله، فلا تبرحوا منه حتى تنظروا ما يفعل بكم. فزيلنا بينهم فرقنا بين المشركين وشركائهم حين تبرأ المتبوع من التابع، ما كنتم إيانا تعبدون بل عبدتم أهواءكم. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، فكفى بالله حاكما بيننا، إن كنا عبادكم لغافلين، لا علم لنا بعبادتكم إيانا أصلا. فما ضل المشركين يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني من الحق شيئا. هنالك في ذلك الموقف الشديد الهول تبلو كل نفس مما أسلفت، تختبر نتيجة عملها وتعين جزاءها. وضل عنهم ما كانوا يفترون، بطل زيف واليتيم حين علموا أن الحق لله، يملك السمع والأبصار، يستطيع خلقهما على هذا الإبداع العجيب، ومن يدبر الأمر من يصرف شؤون الكون، فسيقولون الله، فسيعترفون بالحقيقة إذ لا مجال للمكابرة. فماذا بعد الحق إلا الضلال، لا واسطة بين الحق والباطل، فإما إيمان وإما كفر، فأنا تصرفون، فكيف تتركون الحق إلى الباطل. كذلك ما حقت الربوبية لله، حقت كلمة ربك، قضى الله بعد بعدم إيمانهم. حول النص الكريم. الحسنى وزيادة، قيل الحسنى المثوبة وزيادة مضاعفة الثواب إلى عشرة أمثالها وأكثر، أو هي رؤية الله في الجنة، فإنها ثابتة من نص القرآن. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وفي الحديث إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. متفق عليه، وهو الحق الذي عليه أهل السنة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فسر زيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى ربهم عز وجل. قل من يرزقكم من السماء والأرض. من طريقة القرآن الاستدلال بتوحيد الربوبية على إثبات توحيد الألوهية. فإذا كنتم أيها المشركون مقرين بأن الله وحده الخالق المالك المتصرف المدبر، فلم تدعون غيره؟ فسيقولون الله، العقل السوي في القلب السوي، فمن استقامت علاقته بالله استقام سلوكه في الحياة. فالكافرون مصابون بانفصام شخصيته، يقرون الله أن الخالق الله ويعبدون معه غيره. والمؤمنون أسفياء يؤمنون بالله ولا يشركون به شيئا. وفي قولهم هذا دليل على أن الخصومة بين الرسول والمشركين حصلت في توحيد الألوهية، لا في توحيد الربوبية. نعم. من شركائكم أشركوهم في العبادة وجعلوا لهم قسما في الأنعام والزروع فأنا تؤفكون فكيف تصرفون عن الحقيقة الثابتة؟ من يهدي إلى الحق من يقيم الحجج الدامغة ويوفق إلى الهداية ويرسل الرسل أما لا يهدي إلا أن يهدى أم الذي لا يهتدي إلا أن يهديه غيره فما لكم كيف تحكمون فما الذي دهاكم حتى عبدتم المخلوق وتركتم الخالق وجعلتم جمادات تقربكم من الله زلفى ذاك حكم فاسد فدعوه وما يتبع أكثر من ظنا ليس لأكثر المشركين دليل يقيني يدلون به إنما هو الظن مجرد تقليد الآباء وقلة منهم كانت تعلم صدق محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته ولكنهم جحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا حرصا على زعامة من تضيع فيصبحوا تابعين بعد أن كانوا طوعين إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الشك لا يقوم مقام اليقين بحال وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله وما يصح مطلقا أن يكون هذا القرآن الجامع لكل خير المعجز لجميع الخلق بأسلوبه ومعناه وحكمه وحكمته الهادي إلى سبيل الرشاد أن يكون مكذوبا على الله ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن نزل مصدقا لما سبق من الكتب السماوية وتفصيل الكتاب وتبيينا لما أثبت الله من الشرائع والأحكام والعبر والمواعظ وشؤون الاجتماع وغيرها لا ريب فيه لا ينبغي لعاقل أن ارتاب فيه لضعف براهينه يقولون افتراه يقول المشركون إن محمدا خلق القرآن وقد كذبوا ورب الكعبة فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أو بسورة من مثله في بلاغته وحسن نظمه وأخباره وتشريعه وما تضمن من بدء الخلق والمعاد ودعوا واستعينوا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمهم بل سارعوا إلى تكذيب القرآن أول ما سمعوا من قبل أن يتدبروه ومن جهل شيئا عاداه ولما يأتيهم تأويله وإلى حين كذبوه لم يقع ما أخبر به من الأمور المستقبلة وعاقبة ما فيه من الوعيد حتى يتبين لهم أنه صدق أم كذب ثم لما جربوا أن يأتوا بمثله فعجزوا وتبين لهم صدقه بالدليل لم يقلعوا عن التكذيب عنادا ومنهم من يؤمن به ومن قومك من عرف صدق القرآن وجحد به عنادا أو منهم من يؤمن به في المستقبل بأن يتوب على الكفر ويتصف بالإيمان ومنهم من لا يؤمن به لأنه غبي أو لا يؤمن به في المستقبل لأنه معاند يستمعون إليك وقلوبهم غلف فكيف يؤمنون أفأنت تسمع الصم هم كالصم فلا يمكن أن يسمعوا ولو كانوا لا يعقلون فهم مع صمامهم لا عقل لهم لأن الأصم العاقل ربما تفرس ففهم حول النص الكريم أن يفترى وأن لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يفتري وهو الصادق الأمين سيرة مضرب المثل في الصدق قبل البعثة وبعدها تحدى القرآن العرب أن يأتوا مثل سورة من القرآن وهم أهل الفصاحة واللسان فعجزوا فدل ذلك على أن القرآن من عند الله إن الظن لا يغني أصول العقيدة تبنى على اليقين وقد نص الإمام الشافعي على أن ما صح من أحاديث العقيدة يؤخذ به وإن كان أحدا ورد أحاديث الآحاد الصحيحة ليس من مذهب أهل السنة طبعا هذا المذهب ليس هو مذهب الإمام الشافعي فقط بل هو منقول مذهب الإمام بحنيفة والشافعي وأحمد ومالك وإنما القول بأنه لا تؤخذ الأحاديث الأحاد أو لا تؤخذ الأحاديث إلا إذا كانت متواترة في العقيدة هذا قول المتأخرين ابتدأه المعتزلة وتبعهم على ذلك الأشعرية والماتريدية نعم أفأنت تسمع الصم المسلمون اليوم في صمم لأنهم يستمعون القرآن للنغم والطرب فلا يعملون بأحكامه ولا يتأدبون بآدابه والله المستعان في عودتهم من القرآن كما يجب ينظر إليك ببصره حين تقرأ القرآن لكنه مقفل القلب عن فقه ما تتلوه ولو كانوا لا يبصرون ولو كانوا مع عام بصرهم لا بصيرة لهم لأن من فقد بصره إذا فتح الله أقفال قلبه أدرك من العلوم والمعارف ما يبلغ به أعلى المراتب ولكن جهد البلاء أن تعمى البصائر والأبصار معا أعاذنا الله من ذلك ويوم يحشرهم واذكر يا محمد يوم الحشر يوم يحشر الله المشركين الموقف حساب وأصل الحشر إخراج الجماعة وإزعاجهم عن مكانهم كأن لم يلبثوا إلى ساعة من النهار كأنهم لم يمكثوا في الدنيا إلا مدة قليلة من النهار والمراد أنهم سيستقصرون مدة مكثهم في الدنيا وفي القبور يتعارفون بينهم يعرف بعضهم بعضا إذا بعثوا ثم ينقطع تعارفهم لشدة الأوان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وإما أدغمت إن الشرطية فيما الزائدة أو نتوفينك قبل أن نوليك ما سيحل به من العذاب في الدنيا بياتا في الليل بغتة نهارا وقت اشتغالكم به بطلب المعاش والكسب ماذا يستعجل منه المجرمون أي شيء يستعجل المجرمون من العذاب هم أضعف من أن يطيقوه فكان عليهم أن يخافوه ويحذروه لا أن يستعجلوه لأن استعجالهم له حماقة بالغة أثم إذا ما وقع آمنتم به ثم إنكم إذا حل بكم العذاب آمنتم بالله وآمنتم بوقوع العذاب لأنه حل بكم ولكن الإيمان حينئذ لا ينفعكم والهمزة في أثم لإنكار تأخر العذاب الآن يقال لهم ذلك حين آمنوا ويستنبئونك ويستخبرونك أحق هو أواقع العذاب أو أقائمة الساعة لا محالة وما أنتم بمعجزين وما أنتم واجدين من يعذبكم عاجزا عن إيقاع العذاب بكم حول النص الكريم حاسة السمع والبصر أداتان لفقه القلب وإذا عمي القلب ضاع الفقه وتبلد الحس فإنها لا تعمل أصوار لكن تعمل القلوب التي في الصدور إن الله لا يظلم الناس شيئا لأنه في جميع أحواله متفضل وعادل فيتصرف في ملكه كيف يشاء والخلق كلهم عبيده وكذلك لا ينقص خلقه شيئا من الأسباب التي يهتدون بها سواء في حواس أو فيما بث في الكون من الدلائل أو فيما أرسل من الرسل لكن الناس يظلمون أنفسهم باتباع أهوائهم وتعطيل حواسهم وإهمال ما نصب الله من الدلائل وإما نرينك وقد أراه سبحانه ما أنزل بهم من القحط بدعائه صلى الله عليه وسلم ونصره عليهم نصرا مؤزرا في بدر وفي غيرها ثم إن مصيرهم إلى النار ليعلموا صدق وعيد الله ولكل أمة الرسول إقامة للحجة وتحقيقا للرحمة متى هذا الوعد الاستفهام معناه الاستبعاد والتكذيب ماذا يستعجل منه المجرمون استعجالهم العذاب سفه في العقل وذلك يورد صاحبه أسوأ المهالك ويبلغه أشأم العواقب ظلمت أشركت بالله ما في الأرض من الأموال وغيرها لافتدت به لجعلته فداء لها من العذاب يوم القيامة ولكن الفداء لا ينفعها يومئذ ولا يؤخذ منها عدل وأثروا الندامة لما رأوا العذاب وأخفوا حسرتهم العميق على ما كان منهم حين عاينوا العذاب وأمست حالهم كحال من ذهب به للصلب فإنه يظل مبهوتا لا ينطق بكلمة وقضي بينهم بالقسط وحكم الله بينهم بالعدل لا ظلم اليوم إن وعد الله حق إن الذي وعد الله به على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من البعث إلى الجزاء حق ثابت يا أيها الناس نداء لقريش أو لعموم الناس موعظة القرآن وهو كتاب جامع لما يصلح أقوالكم وأخلاقكم وينظم أعمالكم وعلاقاتكم وشفاء لما في الصدور ودواء للقلوب من الشرك والنفاق والحسد والكبر والضيق وغيرها أرأيتم أخبروني ما أنزل الله لكم من رزق أهذا الذي أفاضه الله عليكم من رزق تعيشون فيه فجعلتم منه حراما وحلالا فصيرتم بعضه حلالا لكم وبعضه الآخر حراما عليكم وقد ذكر الله ذلك في سورة المائدة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة وفي سورة الأنعام وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا الله أذن لكم هل أذن الله لكم بالتحليل والتحريم أم على الله تفترون بل تكذبون على الله لأنه لم يأذن لكم بالتحليل والتحريم وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة أيحسب الكفرة أن الله لا يأخذهم بذنوبهم يوم القيامة إنهم لجاهلون وما تكون في شأن وما تكون أيها الرسول في أمر من أمورك خاصة أو عامة وما تتلو منه من قرآن وما تقرأ من أجل ذلك الشأن من قرآن للتعبد أو للتبليغ شهودا رقباء نحصي عليكم أعمالكم أقوالكم تفيضون فيه تخوضون في العمل وما يعزب ما يغيب من مثقال ذرة من وزن نملة حمراء خفيفة الوزن جدا أو من وزن الهباء وهو الذي يرى من الكوة حين يدخل منها ضوء الشمس في كتاب مبين في اللوح المحفوظ حول النص الكريم شفاء لما في صدور أدواء القلب أضر من أدواء البدن فيجب على العاقل توقيها فإنها إن استحكمت أهلكت وأمراض القلب هي الأخلاق الذميم والعقائد الفاسدة والجهالات المهلكة والقرآن مزيل لها كلها لأن مواعظه وزواجره وتخويفه وترغيبه شفاء ونور وهداية وإصلاح. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين بفضل الله وبرحمته. قال قتادة: فضل الله القرآن ورحمته أن جعلنا من أهله. وهذا القول يروى عن سيدنا عمر رضي الله عنه: هو خير مما يجمعون. إي وربي، فلقد تمسك السلف بالقرآن وأعرضوا عن حطام الدنيا ففتح الله بهم القلوب وأعز بهم الإسلام ودانت لهم الأرض. وجاء يوم تركوا فيه القرآن وجعلوا الدنيا وحطامها دينهم وديدانهم، فدالت دولتهم ذهبت ريحهم وانتقلت ثروتهم إلى أيدي عدوهم فخسروا الدنيا والآخرة. ولا أصغر من ذلك، أثبت العلم الحديث أن في الكون أشياء لا تمكن رؤيتها إلا إذا كبرت عن حقيقتها آلاف المرات كالجراثيم، فتحدث القرآن عنها من روائع إعجازه. أولياء الله الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة، البشرى الخبر الذي يستبشرون به ويسرون له، لا تبديل لكلمات الله، لا تغيير ولا خلف في مواعيده سبحانه، منها بشارة أولياء الله المؤمنين المتقين بجنات النعيم. ولا يحزنك قولهم ولا يغمك يا محمد تكذيب المشركين وتهديدهم وسائر ما يتكلمون به في شأنك مما لا خير فيه. إن العزة لله جميعا استئناف بمعنى التعليل، أي لأن الغلبة والقهر لله وحده، ولا يملك أحد من دونه شيئا، وستغلبهم تنتصر عليهم. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ما نافية، أي إن هؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله لا يتبعون شركاء لله في الحقيقة، إذ لا شريك له مطلقا. إن يتبعون إلا الظن، ليس لديهم دليل يقيني على كون هؤلاء شركاء آلهة، فهم أتباع حدث وتخمين، وإنهم إلا يخرصون، وليسوا إلا كاذبين فيما يدعون. لتسكنوا فيه، لتناموا فيه، فيزول عنكم تعب النهار في طلب بالمعاصي مبصرا مضيئا تبصرون به، لتحصلوا رزقكم ومكاسبكم ومكاسبكم رزقكم ومكاسبكم. يسمعون سماع اعتبار وتدبر ليهتدوا إلى الإيمان بالله وحده. إن عندكم من سلطان بهذا، ليس لديكم أي دليل يؤيد ما ذهبتم إليه من الشرك وإثبات الولد وغير ذلك. حول النص الكريم: الذين آمنوا وكانوا يتقون، بهذا فحسب فسر الله الأولياء ولا مزيد عليه. فالولي من فعل المأمورات الشرعية واجتنب ما جاءت الشريعة بالنهي عنه. غير أن للأولياء في أذهان بعض الناس اليوم صورا أخرى لا تتفق بالصورة القرآنية الرائعة، وذلك ما يؤسف لهم حقا، وقد رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم صورة تتفق والنص القرآني الكريم، فقال: إن من العباد عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم قوم تحابوا في الله، لا أموال ولا أنساب، وجوههم نور، وإنهم لعلى منابر من نور، لا يخافون إن خاف الناس، ولا يحزنون إن حزن الناس. ثم قرأ الآية: ألا إن أولياء الله، رواه أبو داود وحديث صحيح. ونقل النووي في مقدمة شرح المهذب عن الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله أن كل منهما قال: إذا لم تكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. وذلك ولا شك في العالم والعامل العامل بعلمه، والولاية صفة تنفع صاحبها إذا ثبته الله عليها حتى يلقاه، ولا تنفع غيره. فلا يجوز لأحد أن يتوجه إلى الأولياء بنوع من أنواع العبادة، سواء كانوا أحياء أو أمواتا. ومن عبادتهم نداؤهم في الشدائد وغيرها. وقد اتفق العلماء على أن المكلف إذا نادى الأولياء والصالحين وتوسل بهم مع اعتقاده بأنهم ينفعونه بإذن الله تعالى، وأنهم ليس لهم من الأمر شيء إلا الشفاعة وتوصيل المطلوب، اتفقوا على أن هذا من الشرك الأكبر. قالوا: اتخذ الله ولدا، لا حاجة لأن يتخذ سبحانه ولدا، لأن كل شيء في الوجود ملك له، فالإنسان يحتاج إلى الولد إما للنصرة والمعونة، وإما للاعتزاز به لدى الأهل والعشيرة، وإما لأنه زينة يلهو به في صغاره ويفخر به في كبره، وإما للحاجة إليه في قضاء مصالحه أو لانتظار رفده وبره حين عجزه أو فقره، وإما لبقاء ذكره بعد موته. والله غني عن كل ذلك. إن كان كبر عليكم مقامي إن شق عليكم لبثي فيكم ألف سنة إلا خمسين عاما وتذكيري بآيات الله ووعظي إياكم بحجج الله ساطعة فعزمتم على أن تتخلصوا مني بالطرد أو بالقتل فأجمعوا أمركم وشركاءكم فعزموا على أمر تفعلونه في أذايا بالإهلاك أو غيره وادعوا شركاءكم ممن تعبدون لي أعينوكم ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع والتقدير فعزموا أمركم مع شركائكم لا يكون أمركم عليكم غمة لا يكون ما عزم لا يكون ما عزمتم عليه من سوء مستورا بينكم بل أظهروه إلي ثم اقضوا إلي. طمرت صفحتين ما سمعت أقول أن تجاوز صفحتين طبعا. شوف متاع في الدنيا ثم ينبرجون ثم يذيقوا العذاب الشديد بما كانوا يكفرون بعدها إيش في فاء لما تصبون لا أنا والله غني وقد رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم صورة ثم إن كان كبر عليكم مقامي أيوة أي. وين التجاوز أنت قلت هناك فاستقيمه قد يجيب الدعوة رحت لك أنا أولياء الله الذين تولونه بالطاعة ويتولاهم طيب كم ثم لبعدها ماشي. إن كان كبر عليكم مقامي ثم اقضوا إليه ولا تنظرون ثم امضوا فيما عزمتم من غير إمهال وهو تحدي صريح يدل على أن المؤمن لا ترهبه أراجف الكافرين فإن توليتم فإن أعرضتم ولم تؤمنوا فما سألتكم من أجر فما طلبت منكم عوضا على تبليغ الرسالة فلا تنفروا مني ولا تتهموني بالطمع في أموالكم في الفلك في السفينة خلائف يخلفون الهالكين بالغرق فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل استمروا على الكفر الذي كانوا عليه ولم يخرجوا منه إلى الإيمان نطبع نختم فلما جاءهم الحق فلما تبين لهم بالدليل صدق موسى وهارون اتهموهما بالسحر ظلما وعنادا وهم يعلمون أن ما جاء به أبعد شيئا عن السحر أتقولون للحق لما جاءكم السحر هذا أتقولون للحق أنه سحر تفكروا أسحر هذا كلا فإن الحق لا يكون سحرا بحال لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا لتصرفنا عن دين آبائنا وأصنامهم وتكون لكم الكبرياء في الأرض ويكون لك ولأخيك ملك مصر حول النص الكريم واتلع عليهم نبأ نوح في قصص الأنبياء تسلية لرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقد كانوا يعانون من عنة قريش وأذاها وكيد المنافقين وأضرابهم وتظاهر الشرك والباطل ما يحتاجون فيه إلى القدوة الكريمة والأسوة الحسنة وفي قصص الأنبياء أيضا ترهيب للكافرين وكف لغلوهم فإنهم إذا علموا أن العاقبة للمؤمنين وإن العناد يؤدي إلى الهلاك نكصوا عما يدبرون من شر أو هدوا إلى الحق فإن القصص ذات تأثير عجيب في النفوس قال تعالى لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب فأجمعوا أمركم وشركاءكم هكذا لا يخاف نوح بأس قومه مجتمعين ومتعاونين لأنه مستغفر بالله معتصم بحبله وهو عليه السلام أسوة لكل داعية إلى الحق في هذا الإيمان الراسخ والتحدي الصارخ والصبر الطويل والواو في شركاءكم تفيد معنى الجمع والمعية فما سألتكم من أجر هكذا الدعاة الصادقون لا يأخذون أجرا على الدعوة ولا على التعليم ولا على التوعية لأنهم إذا أخذوا الأجر هانوا في نفوس الناس وفي نفوس الحكام فضعفت كلمتهم ووهن عزمهم وأصبحوا أجراء يخطبون ويدرسون في سبيل دريهمات معدودات وليت الوعاظ اليوم يأخذون درسا من الإمام أبي حنيفة فقد عزت نفسه فلم يجعلها تعمل لغير الله واشتغل بزازا في التجارة فكانت يده العليا واليد العليا خير من اليد السفلى متفق عليه عليم حاذق في فنون السحر ما جئتم به السحر حبالكم وعصيكم هي السحر لا الآيات البينات التي جئت بها من عند الله فإنها معجزات ظاهرات سيبطله بمعجزة العصا ويحق الله الحق بكلماته ويثبت الحق بوعده صادق لموسى عليه السلام المجرمون فرعون ومن كان على شاكلته أن يفتنهم، أن يصرفهم هو وملأه عن الإيمان بكثرة العذاب العال متكبر قاهر المسرفين المجاوزين الحد، فعليه توكلوا فاعتمدوا عليه وحده، فإنه ناصر أولياءه ومهلك أعداءه، مسلمين مستسلمين لقضاء الله ومخلصين له، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تسلط الظالمين علينا فيفتنونا. آتيت فرعون وملأه، أعطيت فرعون والمقربين منه على ما هم عليه من الكفر والفساد زينة عظيمة يتزينون بها من الحلية واللباس والأثاث وغير ذلك، وأموالا كثيرة ذهبا وفضة وعقارا ومواشي وزروعا وغير ذلك، ليضلوا عن سبيلك، فكان عاقبة ما آتيتهم الكفر للشكر والغواية للهداية. اطمس على أموالهم، امحق أموالهم وأذلها عنهم بالآفات والجوائح والأمراض، أو امسخها عن هيئتها لتصير حجارة، لأنهم أشروا وفسدوا وضلوا وأضلوا، واشدد على قلوبهم اطبع عليها فلا تؤمن. حول النص الكريم، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، هذه بشارة كريمة لأهل الحق وتوجب التفاؤل وتقضي على اليأس، فالفساد إلى محق والمفسدون إلى زوال. إلا ذرية من قومه دعا عليه السلام الآباء فلم يجيبوه خوفا من فرعون وجنوده، وأجابه بعد ذلك طائفة من ذراريهم، رغم ما كان عليه فرعون من الظلم والتخويف والفتك والتعذيب، وقد حصل مثل ذلك في زمن نبينا صلوات الله عليه، فآمن خالد وكفر الوليد وآمن عكرمة وكفر أبو جهل، وفي ذلك عبرة حسنة للدعاة إلى الله أن يستمروا في دعوتهم مستمسكين بالحق هادين إلى الرشاد غير يائس ولا قانطين. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. على الله توكلنا، والتوكل شيء والتواكل شيء آخر، فالتوكل عمل مصحوب بالاعتماد على الله، والتواكل تهاون مصحوب بالكسل والإهمال، وشتان بينهما. في الإسلام جد وعمل ونشاط وتضحية وكفاح ونضال، وتاريخ القرن الأول يشهد لذلك. ربنا ليضل عن سبيلك، جرت سنة الله بأن كثرة الأموال تورث الكبرياء والخيلاء والبطر والطغيان. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فليحذر الأثرياء من فتنة المال، فإنها بلاء، وأي بلاء ما لم ينفق في خير أو يدفع إلى خير. قال: قد أجيبت دعوتكما، دعا موسى وأمن هارون، فقبل الله دعوتهما، أو دعوا معا، وحكى الله الدعاء على لسان موسى فقط، وقال موسى: ربنا إنك فاستقيما فاثبت على الدعوة والرسالة ولا تيأس، ولا لا يعلمون يجهلون سنة الله في خلقه، فالله يمهل ولا يمهل، فلا تستعجل العقاب لفرعون وقومه، فلكل أجل كتاب. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، وعبرنا ببني إسرائيل البحر حتى بلغوا الشاطئ الآخر سالمين. الآن أتؤمن حين يئست من الحياة وعاينت العذاب، فدعواك الإسلام غير مقبولة، لأن توبتك اضطرارية الاختيارية، ولأن التوبة عند معاينة العذاب لا تقبل. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، وإنما لم يقبل إيمان فرعون لأنه كان عند الغرارة. ننجيك ببدنك، نخرج جسمك من البحر سليما غير متفتت، ونجعل الموج يقذفه إلى الساحل ليراه الناس فيعتبره. بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، أنزلنا بني إسرائيل منزلا مباركا، منزلا صالحا مرضيا في مصر والشام. والعرب إذا مدحت شيئا أضافته للصدق يقولون: هذا رجل صدق وقدم صدق. وفي القرآن في مقعد صدق، وتقدم في أول سورة مقدم صدق، من الطيبات من الفواكه والحبوب والألبان والأعسال وغيرها حلالا مستلذا. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، فلم يختلفوا في أمر دينهم إلا بعد نزول التوراة، حقت عليهم كلمة ربك، وجب عليهم العذاب في قضاء الله سبحانه. حول النص الكريم: فأتبعهم فرعون وجنوده، لما أدركهم فرعون قالوا لموسى: أين المخلص والبحر أمامنا وفرعون وراءنا، وقد كنا نلقى من فرعون البلاء العظيم. فأوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فضربه فانفلق لموسى وقومه، فكان كل فرق كالطود العظيم، فمشوا عليه جليدا يابسا حتى بلغوا الشاطئ. ونزل فرعون وجنوده البحر حتى إذا تكاملوا فيه التطم عليهم فغرقوا. قال آمنت، كرر الإيمان بثلاث عبارات: آمنت ولا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، حرصا منه على القبول. ولكن هياد، فقد آمن حيث لا يرفع الإيمان، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وإذا وجد من يستدل لنجاة فرعون بهذه الآية: آمنت أنه وبقوله لا إله إلا الذي وبقوله فاليوم ننجيك ببدنك، فإن الله يقول فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، ويقول أدخل آل فرعون أشد العذاب. وإذا دخل آله فهو أولى أن يدخل، ولا يقول بإيمان فرعون ونجاته في الآخرة إلا الغلاة من المتصوفة، لتكون لمن خلفك آية. فليعتبر الجبارون القهارون المستبدون بمن قال أنا ربكم الأعلى، ولا يركانوا إلى مال زائل أو جاه مؤقت أو دولة زائلة، فما أشد ما يستدرج الله بالنعم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى حتى جاءهم العلم. كان أهل الكتاب قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم مقرين بنبوته، فلما بعث آمن به بعضهم وكفر بعضهم بغيا وحسدا وتمسكا بمنصب بائد، ولم يختلفوا في ذلك إلا بعد قراءة التوراة وفهم أحكامها. فإن كنت في شك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود أمته، وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره، ولكنه صلوات الله عليه لم يشك وحاشاه لذلك، قال لا أشك ولا أسأل أحدا. رواه عبد الرزاق مرسلا. أحسنت، بارك الله فيك، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى اللهم على نبينا محمد.